بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء الأبيات من 31 إلى 33 نهاية السورة، النص ثم الشرح. نؤتيهم بالياء على حر قرى تعدو وقالوا بالإخفاء قرى بخلفه وشدد الدل مدى ويا سنؤتيهم فتاه ولدا زي الزبور وزبورا ضما وسوف يؤتقه بياء ضما ضمأه عطشه والفرس ضمره. قرأ حفص ورمزه العين من علاء: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بياء الغيبة. فتعين للباقين القراءة بالنون، فالقراءة بالياء إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، والضمير فيها يعود على الله جل جلاله، وفيها مناسبة لما قبلها من لفظ الغيبة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وبالنون إخبار من الله تعالى عن نفسه، وهي على طريق الالتفات، والنون للتعظيم. وتنتظم هذه القراءة مع ما قبلها: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وما بعدها: فعفنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. والله تعالى أعلم. وقوله: حرق جرى تعدو وقالون بالإخفاء قرى بخلفه. قرأ ورش: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بفتح العين، وقرأ قالون بإخفاء الفتح وهو الاختلاس، ومعناه النطق بثلثي الحركة وذهاب الثلث تخفيفا. وقرأ أيضا بالإسكان الخالص كالباقين، وإن لم يذكره الشاطبي. والوجهان عنه صحيحان. قال الحافظ أبو عمرو في التيسير: وقالون بإخفاء حركة العين، والنص عنه بالإسكان. وقوله: وشدد الدال مدى، قرأ مدلول مدى وهما أبو جعفر ونافع. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بتشديد الدال، فتعين لغيرهم تخفيفها. وحاصله أن في هذه الكلمة أربع قراءات: الأولى تعدوا بفتح العين وتشديد الدال لورش، والثانية تعدوا باختلاس فتحة العين وتشديد الدال لقالون، والثالثة لا تعدوا بإسكان العين وتشديد الدال لأبي جعفر وهو الوجه الثاني لقالون، والرابعة لا تعدوا بإسكان العين وتخفيف الدال للمكي والبصريين والكوفيين والشام. فقراءة نافع من الفعل اعتدى يعتدي، ويدل عليه الإجماع على اعتدوا منكم في السبت، وكذلك وكانوا يعتدون من الاعتداء، وهو افتعال من العدوان، وأصلها تعتدي. استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان الياء وواو الجماعة، فحذف الأول وهو الياء، وحركت الدال بالضم لمجيء الواو بعدها. فأما ورش فنقل حركة التاء إلى العين بكمالها، وأضغم التاء في الدال لتقاربهما في المخرج أو بعد قلبها دالا، فأصبح الفعل لا تعدوا. وأما قالون فأسقط فتح التاء ولم ينقلها إلى العين في أحد وجهيه، وسواء قلنا يسكت على العين ليفصل بين الساكنين كما وجهه به بعضهم، أو بقول الفارسي وجهه أن الساكن الثاني لما كان يرتفع اللسان عنه وعن المضغم فيه ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك، ويقويه أن المضغم مع المضغم فيه بمنزلة حرف واحد عند جماعة من أهل اللغة، أي سواء بقلنا بأحد هذين الوجهين أم لا، فإن القراءة صحيحة لغة ونقلا، وما أتى فيها من الاعتراض والجواب تقدم في الكلام على نعمة في سورة البقرة. قال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني في الكلام على الجمع بين الساكنين على هذا الوجه: وإذا صح نقله عن أفصح البشر مع استقامته في العربية على أن المثبت مقدم على النافي في المناظرة، فقدح أبي شامة وغيره كصرير الباب وطنين الذباب. انتهى. وجه الإخفاء لقالون أن الأصل في العين السكون، والفتح عارض فأتى بأكثره ولم يمكنه لذلك، ولا يعترض عليه بعدم جواز رمي المفتوح لأن الفتحة خفيفة، إذا خرج بعضها خرج سائرها، لأن الروم إنهاك فلا يبقى معه من الحركة إلا ما يقدر بالثلث، ولا يكون إلا في الوقف، والاختلاس بالعكس، فالباقي معه من الحركة أكثرها قدره بالثلثين، ولا يكون إلا في الوصل، وجوازه في المفتوح منصوص عليه في الشاطبية والطيبة. ووجه قراءة الجمهور تعدو بإسكان العين وتخفيف الدال أنه من عدا عليه كغزاء، يعدو عدوانا بالضم وعداء بالفتح والمد، وعدوا وعدوا، ومنه قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، معناه ظلم وتجاوز الحد. أصله تعدو بواوين لام الفعل وضمير الفاعلين، استثقلت الضمة على لام الفعل فحذفت فسكنت الواو، وواو الضمير بعدها ساكنة فحذفت الأولى، فصار الفعل تعدو على وزن تفعو. وقوله: ويا سنوتهم فتاه، قرأ ذو فتاة حمزة وخلف: أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما، بالياء فتعين للباقين سنؤتيهم بالنون، ويأتي في توجيهها ما مر في أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وهي بالياء تنتظم مع ما قبلها والمؤمنون بالله، وبالنون مع إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وقوله: ولدى زي الزبور وزبورا ضما، الضمير في ضما لحمزة وخلف المذكورين آنفا، أخبر أنهما قرأ بضم الزاي في الزبور المحلى وهو في الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وزبورا المنكر وهو هنا: وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك، وفي الإسراء: وآتينا داود زبورا قل ادعوا، فتعين للباقين القراءة بفتح الزاي في الثلاثة، وخرج باللفظ الزبري وزبري وزبرا، فالقراءة بالضم على أنه جمع زبر كبحر وبحور وبيت وبيوت وقصر وقصور، والزبر المزبور من زبرت الكتاب وذبرته إذا كتبته، وذبرته أيضا إذا قرأته سريعا أو بخفة وسهولة، أزبره بالضم وأزبره بالكسر، زبرا فهو زبور ومزبور، وجاز جمع زبر وهو مصدر لوقوعه موقع الاسم فاستعمل استعماله كما جمع الكتاب على كتب، وسمي الكتاب زبورا لقوة ما فيه من المواعظ، ومنه: زبرت الرجل أزبره إذا انتهرته بقوة، ومنه: بئر مزبورة إذا قوي طيها بالحجارة، وزبر الحديد واحدها زبرة سميت بذلك لقوتها، وقيل زبور بالضم أي بضم الزاي جمع زبور بفتحها على تقدير حذف الزوائد، وهو الواو كما في ظريف وظروف. قال الجوهري: كأنهم جمعوه بحذف الزائد، أي كأنه جمع ظرف، ومنه كروان بفتح الكاف والراء للطائر المعروف، والجمع كروان بكسر الكاف وسكون الراء على غير قياس، فهو جمع بحذف الزوائد، كأنهم جمعوا كرا مثل أخ وإخواني، فكأنه قيل: وآتنا داود كتبا أو صحفا. والقراءة بالفتح على أن زبورا واحد زبر كعمود وعمود، فالزبور الكتاب والزبور الكتب، وأنه اسم لكتاب واحد منزل على نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام كالتوراة والإنجيل والقرآن، والله تعالى أعلم. وقوله: وسوف يؤتي قهبياء ضما، أخبر أن يعقوب المشار إليه بالضاء من ضما يقف بالياء على يؤتي من قوله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وذلك على أصله في الوقف على الياء وتسقط في الوصل للساكن، والباقون على التاء موافقة للرسم فهي ساقطة في الرسم في جميع المصاحف، وليس في هذه السورة شيء من ياءات الإضافة أو الزوائد المختلف فيها غيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.